الذين يعده ويقدمه تاريخ الشمس. في جبين الصد مكتئب ايام لم يمح أسطار الصدى ماشي وحامل الكأس تحت الدجل يعملها كأنه مدرج يمشي بمصباح والغيب دام لكأس الراح يمزجها يكاد يمسكها من قام بالراح والآن كأس دموعي والتذكر إن أعيا التذكر تشدو شبل مفتاحي يا عنبر الخالي في ريحان ثالثه هل باب عيشي مسرود بمفتاحي ومسرود أي مسمر أي مسدود وهل إلى أرض مصر زيرة لشجن بسائل من دموع الشوق ملحاح وهل أذاكر بحر النيل منشرحا فأشرب الحلية من أكواب ملاح ثم يتجه ابن نبات في بقية قصيدته إلى الغرض الرئيسي منها وهو المدح فيقول يا من له القلم المنهل باركه بوابل في الوضع والسن سحاح يا ذا البلاغة أسلاكا على حلل فالفضل ما بين رشاه ورشاح يا سيدا سر حسادي عليه فقد تمكنوا من قصير الغيث في حلقة الغد يضمنها لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق سوسة.